بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب الفائض في حكم مس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد للجنب والحائض من تأليف الشيخ عبد الله الإرياني حفظه الله وتقديم شيخنا يحيى حفظه الله. وكان سبب هذا البحث أن الشيخ طلب بحثا في هذه المسألة لكثرة السؤال عنها فبحث أخونا الشيخ الإرياني هذه المسألة في هذا الكتاب في هذا البحث المفيد. نحن نختصر ما فيه وأنتم كذلك انتبهوا لما سيقال من الأدلة في هذه المسألة، وقسمها على يعني مسألتين: مس المصحف وقراءة القرآن. هذه المسائل: مس المصحف، المسألة الثانية قراءة القرآن، المسألة الثالثة دخول المسجد. فبدأ بالمسألة الأولى وهي مس المصحف للجنب والحائض. نذكر الكلام باختصار. ذكر أن المسألة فيها قولان: القول الأول تحريم مس المصحف للجنب والحائض، وهو قول جمهور العلماء، قول الجمهور، وفيهم الأئمة الأربعة. القول الثاني أنه لا بأس بمس المصحف للجنب والحائض، وهذا القول قال صاحب الكامل كما في كتاب الإعلام لابن الملقن، قال: ورخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما، وتأولوا قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، على أنه خبر عن الملائكة. وقال ابن المنذر في الأوسط: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف. ابن المنذر توفي سنة 18 و318. وقال النووي في المجموع وعن الحكم وحماد، الحكم هو ابن عتيبة، حماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، وداود وهو الظاهري، قالوا: يجوز مسه وحمله. وروي عن الحكم وحماد جواز مسه بظاهر الكف دون باطنه، دون بطن الكف، انتهى. ونقل البيهقي رحمه الله عن بعض العراقيين، عن بعض العراقيين أي من الشافعية، أنهم يرون جواز ذلك كما في الخلافيات. وانتصر لهذا القول ابن حزم كما في المحلى، ورجحه من المتأخرين شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة. آتي إلى الأدلة. أدلة القائلين بمنع مس المصحف للجنب والحائض الذين منعوا، ما أدلتهم؟ قال ابن المنذر في الأوسط: أعلى ما احتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وحديث عمر ابن حزم. إذن استدلوا بماذا؟ بآية وحديث. ما هي الآية؟ لا يمسه إلا المطهرون. ما هو الحديث؟ لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، ما هو وجه الدلالة؟ قالوا قوله لا يمسه إلا المطهرون خبر ومعناه النهي، أي لا تمس المصحف إلا وأنتم طاهرون. وقال بعضهم لا يمسه إلا المطهرون لما قيل له هذه في الملائكة، فقال إذا كانت في الملائكة في السماء لا يمسه إلا المطهرون ففيها تنبيه وإشارة على أن الذين في الأرض يتشبهون بملائكة السماء المطهرة، فلا يمس القرآن إلا المطهر، وهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن نقل عن جمهور الصحابة والسلف أنهم يفسرون لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، وأن المقصود بالقرآن في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، ثم قال ومع ذلك ففيها دليل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. من أين؟ قال لأن الملائكة إذا كانت لا تمسه لا يمسه إلا المطهرون في السماء فكذلك فليكن في الأرض لا يمسه إلا المطهرون، وهذه هذا دليلهم. الدليل الثاني حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الجواب عن الآية فإن الصحيح فيها أن المقصود في قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة في السماء، الملائكة في السماء كما هو قول جمهور المفسرين والصحابة، وهو القول الذي يدل عليه السياق الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فإن الكتاب المكنون اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، فهو حديث عن القرآن في اللوح المحفوظ، فمعنى المطهرون هم الملائكة. طيب، وقول من قال إن فيه تنبيها وإشارة إلى أن في الأرض أيضا لا يمسه إلا المطهرون، يجاب عن هذا بطريقتين. طريقة وهي الطريقة الأولى هي أننا نعارض في هذا الاستدلال، نقول لا يلزم، وهذا الاستدلال ليس بقوي لأن الكلام في خبر الملائكة في السماء، ولا يفهم منه أنه لا يمس القرآن إلا متطهر في الأرض، لا يفهم منه ذلك. ثم أيضا الملائكة مطهرون على الدوام والاستمرار، عباد مكرمون مطهرون، لا يطرأ عليهم حدث ولا يحتاجون إلى طهارة، هم مطهرون بخلاف البشر الذين يطرأ عليهم الحدث يحتاجون إلى طهارة. فإذا هذا قياس وتنبيه مع فيه بعد. الطريقة الثانية أن نقول نوافقكم على ذلك أن فيه دليلا على أنه لا يمسه في الأرض إلا المطهرون، ولكن المطهرون الذين في السماء هم عباد الله الملائكة، فالمطهرون المطيعون، فالمطهرون في الأرض هم عباد الله المؤمنون، بقطع النظر عن حدث من غير حدث، لأن المؤمن مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن مطهر بهذا الاعتبار أنه مطهر من الكفر، مطهر من الشرك، مطهر من كذلك أيضا الذي من النجس الذي عند المشركين، إنما المشركون نجس أي بشركهم وكفرهم وتكذيبهم وعنادهم وإعراضهم، والمؤمن مطهر من هذا والجواب عن حديث عمرو بن حزم أن خلاصة الكلام فيه أنه مرسل، أنه مرسل. وأكثر الفقهاء يعني أكثر المحققين يرون أن المرسل من قسم الضعيف ولا يحتج بالمرسل. فإذا قيل إنه كتاب وإنه يعني في حكم الحديث الثابت، فيقال على فرض إثبات الحديث، فيكون معنى طاهر معناه خلاف النجس، ولا يقال في حق المسلم والمؤمن نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فيكون معنى لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن. ومما يؤكد ويؤيد هذا المعنى أن هذا الكتاب إلى عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في ذلك الوقت إلى بلاد اليمن وفيها قوم عمرو بن حزم هم كفار الذين أرسل الكتاب إليهم، لا يمس القرآن إلا طاهر معناه إلا مؤمن، بدلالة أن الكتاب لم يكن لمن كان في المدينة من المسلمين حتى نقول إنه يعني مقصود به الطهارة من الحدث، وإنما أرسل به إلى قبيلة عمرو بن حزم ولم يكن أكثرهم على الإسلام، فنبه على ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يناله الكفار. فيكون من هذا المعنى أنه لا يمس القرآن إلا مؤمن، فليس فيه دليل على أنه يجب أن يعني يكون المؤمن عند قراءة القرآن أو مسه أن يكون على طهارة. ومن أدلتهم الآثار الواردة عن السلف من صحابة وتابعين في أنهم كانوا يرون أن القرآن لا يمسه إلا متطهر من حدث. والجواب عن هذه الآثار: أولا أنها لا تقوم الحجة إلا بالدليل الكتاب والسنة أو الإجماع، وليس ثم دليل سالم من المعارضة لا في آية ولا في حديث. وأما أقوال الصحابة والتابعين فهي في باب الاجتهاد، فالاجتهاد لا يلزم الأخذ فيه بقول الصاحب ولا بقول التابعين. شيء ثاني أن يقال آثارهم وأقوالهم محمولة على أن الأفضل والأولى للمؤمن ألا يقرأ القرآن إلا وهو على طهارة، وألا يمس المصحف إلا وهو على طهارة، لكن لا يمنع أن يقع أن ماذا لا يمنع المسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، لا يمنع من مس المصحف وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير نجس، حتى ولو كان محدثا فهو مسلم مطهر بإيمانه وإن لم يكن ماذا طاهرا من الحدث. إذن هذا حاصل القول وحاصل الاعتراضات في المسألة الأولى، وهي مس القرآن، وهي ماذا مس القرآن. وأيضا أحاديث أخر وردت في لا يمس القرآن إلا طاهر كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لم يسلم منها حديث، أحسنها حالا حديث مرسل عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم ماذا؟ لا لا، عمرو بن حزم هذا تابعي وصاحب المحلى متأخر بكثير، ذاك أندلسي الذي هو صاحب المحلى بن حزم. طيب بارك الله فيكم. فإذا هذا هو قول. دليل ثالث لهم قصة إسلام عمر بن الخطاب، أنه قال لأخته قبل إسلامه، أن أخته قالت له قبل إسلامه إنه لا يمسه إلا المطهرون، نعم. هذا أولا القصة لم تثبت، ثانيا لو ثبتت ما المقصود بالمطهرين؟ الذي يمسه المؤمنون، وأنت يا عمر قبل أن تسلم لست منهم، لأن المشرك نجس، فليس فيه دليل. مع أن القصة خرجها البيهقي، نعم، وماذا من طريق ماذا القاسم بن عثمان البصري عن أنس، تفرد به إسحاق بن يوسف الأزرق. قال ابن حجر في التلخيص في إسناده مقال، والقاسم بن عثمان ليس بالقبيل. قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها. نعم، فالحاصل أن لها طرقا هذه القصة، وليست في محل النزاع، لأننا لا ننازع أن المشرك لا يسلم المصحف لأنه مشرك نجس، لكن النزاع في مسألة مسلم مؤمن لا ينجس، في نص النبي صلى الله عليه وسلم، نص قوله، هل يمنع من مس المصحف والقراءة في المصحف؟ هذا هو ماذا الدليل. كما قلنا الدليل الرابع هو الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، وتم توجيهها أن المقصود بذلك أنه يحمل على ماذا؟ على الأفضل والأولى، وعلى أن المسألة بينهم خلافية، بين المسألة بينهم خلافية، ونحن لا ننفي أن يكون هناك من الصحابة فمن بعدهم من قال بوجوب ماذا التطهر لمس المصحف، هذا موجود قال به جمهور أهل العلم، لكن هذه مسألة خلافية والدليل فيها ليس بواضح، ولهذا قال بعض أهل العلم في هذه الأحاديث صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. نعم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما يتعلق بمسألة مس المصحف للجنب والحائض، وأما المسألة الأولى التي قرأناها، نعم نكمل إن شاء الله في أدلة من قال بالجواز، أدلة من قال بالجواز. إلى هنا، بارك الله فيكم.